وكيلك مين؟ جميل، هذا الاسم جميل، الكفيل الوكيل. قال تعالى في كتابه الكريم: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا يعني الكفيل؟ ماذا يعني الكفيل؟ قيل الكفيل معناه القائم بأمور الخلائق المتكفل بأقوتهم وأرزقهم، كما قال ربي سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قيل أي شهيدة، الكفيل اللي هو الشهيد، وقيل أي حافظة، وقيل أي ضامنة. يعني الكفيل يقع بالاسم ده معناه كل المعاني اللي أنا ذكرتها. ولذلك سبحان الله يا جماعة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفوا 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء. فاكرين القصة اللي كلنا فاكرين القصة؟ ائتني بالشهداء. فقال الرجل: كفى بالله شهيدا، هستلف منك فلوس، وطب فين الشهيد؟ قال له: كفى بالله شهيدا. فقال له: فأتيني بالكفيل. فقال: كفى بالله، فكفى بالله كفيلا، فأشهد ربي على هذا القرض وأنه هو الكفيل وهو الشهيد وهو الوكيل. فقال له الرجل: صدقت. فدفع عليه المبلغ إلى أجل مسمى، يعني الوقت معين، فخرج في البحر وقضى حاجته، ثم ركب مركبا يركبها يقدم عليه ليجيب له إيه؟ مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي اللي هو المفروض اتفق عليه. راح يركب مركب علشان يبعث له المال اللي هو اقترضه. لم يجد مركبا، فأخذ خشبة ونقرها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة إلى صاحبه، كتب صحيفة، ثم زج موضعها، يعني رماها في البحر. فقال: اللهم، كتب كده في الصحيفة: إنك تعلم أني قد تسلفت فلانا 1000 دينار، أخذت 1000 دينار من فلان، فسألني الكفيل فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضى بك كفيلا، وسألني الشهيد فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك شهيدا، وإني جهدت، يعني أجهدت أن أجد مركبا أبعث به هذا المبلغ إليه، فلم أقدر، لكني يا ربي استودعتك هذا المال. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، رمى الخشبة ورجع، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده يعني. فخرج الرجل الذي كان صاحب الإيه؟ المال ينتظر مركب عشان تجيله فيها الإيه؟ معاد القرض يعني. فإذا لم يجد مركبا، لكنه وجد بخشبة، فأخذ هذه الخشبة لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال ووجد الصحيفة. ثم قدم الذي أسلفه مرة ثانية، يعني هو رمى ده، شوف الإنسان وعهده ما قدرش يخلب وعده ولا بعهده، فرمى الخشبة دي وفيها 1000 دينار، وهو ناوي كمان يديله 1000 دينار إيه؟ مرة ثانية. فأتى بال1000 دينار فقال له: إيه، والله ما استطعت أن آتي إليك في موعدك، أنا كنت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك، فوالله ما وجدت مركبا قبل أن أتيك فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا، كيف أقول لك أني بعثت إليك بشيء؟ فقال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة وصلني. فانصرف بال1000 دينار راشدا، لأن نيته كان يسدد. لكن لما الإنسان بيقترض، زي ما قلت لكم، الإنسان ما بيقترض من حد مال وبنيته ما يسددش، لا يسدد عنه ربي سبحانه وتعالى. وأما الوكيل معناه الكافي الكفيل، وقيل الوكيل فيها عام وخاص. أما العام فيدل على قوله تعالى: وهو على كل شيء وكيل، هذا عام لكل الناس، والله على كل شيء وكيل، أي المتكفل بأرزاق العباد جميعا هو ربي سبحانه وتعالى، المخلوقات جميعا. أما الخاص وكان بقى للعبد المؤمن اللي بيحب ربي سبحانه وتعالى، يدل على قوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الكافي لمن التجأ إليه، ونعم الحافظ لمن اعتصم به، وهو خاص بعباده المؤمنين المتوكلين عليه. ولذلك قال العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه بعد أن نقل جملة من أقوال أهل العلم في معنى اسم الوكيل والمعاني المتقاربة، فقال: إيه، يتوكل العبد الوكيل من يتوكل عليه ويفوض أمره إليه ليأتيه بالخير فيدفع عنه الشر. ده الخاص، تتوكل عليه يوم يأتيك بالخير ويدفع عنك الشر، وهذا لا يصلح إلا أن يكون وكيلك ربي سبحانه وتعالى. ولهذا حذر من استخدام وكيلا غير ربي سبحانه وتعالى، لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا ربي سبحانه وتعالى، عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولذلك دعا سبحانه عباده للتوكل عليه وحده، فكان في كتابه يقول رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقال ربي في أمري في كتابي وعلى الله فتوكلوا، وربط ذلك بالإيمان. إذا كنت مؤمنة توكلي على الله سبحانه وتعالى، وعد ذلك يعني عظيم الثواب، فقال ربي وما عند الله خير وأبقى للذين أمنوا على ربهم يتوكلون. فاحذر من التوكل على عبد غير ربي سبحانه، فتوكل على ربي ألا تتخذ من دوني وكيلا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى تفويض الأمر إلى الله، واعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع الضار والبلاء مقام عظيم في ذلك الأمر. فالتوكل أصل لجميع مقامات الدين، توكلي في كل شيء تعملي مثلا أي شيء. لذلك قيل منزلة التوكل من الدين كمنزلة الجسد من الرأس، فلا يقوم الرأس إلا على البدن، كذلك لا يقوم الدين والإيمان ومقاماته إلا على ساق التوكل. يعني إيه؟ صلي وأنت متوكلة على الله، اعبدي ربي وأنت متوكلة على الله، صومي وأنت متوكلة على الله، حجي وأنت متوكلة على الله. ولذلك قيل أما التوكل فهو حقيقة، يعني حقيقة التوكل عمل قلب ولا ظهر ولا باطن؟ عمل قلب. إذن وقيل وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد لابد أن يعلم أن هذا الأمر لما يقول العبد فاعبده، يقول ربي فاعبده وتوكل عليه، ويقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولذلك قيل التوكل مصاحب للمؤمن الصادق في أموره كلها الدينية والدنيوية، فهو مصاحب له كما ذكرت لكم في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي كل أعمال بره، مصاحب له في جلب الرزق، مصاحب له في طلب العلم، مصاحب له في أخذ القرآن، مصاحب له في تعلم القرآن، مصاحب له في أمر دينه وأمر دنياه. فهو يتوكل على الله في جميع حوائجه وفي حظوظه الدنيا أو دفع كل مكروهاته وفي الصبر على مصائبه. ولذلك سبحان الله يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى عنه الشيطان، فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هذا دليل بين على عظم افتقار العبد في كل وقت إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى يحفظ ربي يكون له حافظا ومؤيدا ومسددا ونصيرا وهاديا. ولذلك نقول جميعا توكلنا على الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا ممن توكل الله حق التوكل فحفظه وأعانه وسدده ورفعه. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. معلش هديكم تاني بعد كده إن شاء الله أثر، طبعا بالنسبة للأثر أثر أن أنت تكوني من المتوكلين على الله، ما هي أثر أن تكون يكون عبد متوكل على الله سبحانه وتعالى؟ أثر بحياتك إيه؟ الرضا. أعظم ثمرة في التوكل على الله أنك شوفي هنا لما في كتاب اللي هي الأسماء الحسنى للجليل عبد الجليل يقول في أثر اللي هي التوكل على الله أو في أثر حياة الإنسان من أثر الإيمان به الكفيل والوكيل، أنه يعلم العبد أنه كل المتوكل بأمره في الإيجاد والإمداد والرزق وكل ذلك هو من سبحانه وتعالى، فيزداد حبا ويزداد خوفا ويزداد رجاء ويزداد شكرا، لأنه أمر كل بيد من وكيله. ولما كان ربي هو المنفرد برزق العباد وبيده وحده الضر والنفع، كانت حياة العبد تقتضي أن كل حياته وعلمه وقدرته تكون لمن من بيده كل شيء سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى، من عرف أن ربي هو الوكيل كان رزق صدق التوكل على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار. ولذلك تجد العبد الضامن للرزق هو من سبحانه وتعالى، فلا يتعلق بالأسباب، لأن وكيله هو من سبحانه وربي. يعلم العبد أيضا طالما أن ربي سبحانه وتعالى هو الوكيل، يعلم العبد أن ربي سبحانه وتعالى لا يعجبه شيء في السماوات ولا في الأرض، فهو العزيز الذي لا يغلب، الرحيم الذي يرعى مصالح عباده جميعا. يؤخذ منها أيضا أنه كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الاستعانة انه بدل متوكل على الله مستعين بالله. والاستعانة دي تشمل امرين او اصلين ثابتين، الثقة بالله والاعتماد عليه. فانت طالما متوكلة على الله يبقى انت عندك ثقة شديدة بمن؟ بالله. ومتوكلة على من؟ سبحانه. صدق التوكل، فترزقي صدق التوكل على الله. وصدق التوكل على الله قيل من علامات الإيمان الحق أن يكون الإنسان عنده صدق توكل على الله عز وجل. يؤخذ منها أيضا أن ربي سبحانه وتعالى طالما المتوكل بالرزق وبأحوال العباد تجد القلب لا فيه هلع ولا فيه قلق على الرزق، فيرزق الإنسان الطمأنينة والسكينة إذا كان أمر كله وكيلك الله عز وجل. يبقى لماذا الجزع ولماذا الخوف ولماذا اضطراب القلب؟ فالإنسان المتوكل على الله دائما قلبه فيه إيه؟ طمأنينة. يؤخذ منه أيضا طالما الإنسان متوكل على الله يرضى مما كتبه ربي، رزق اللي كتبه لك ارضي به سبحانه وتعالى، لأنه إذا نزل لك رزق بضيق رزق اعلمي أن ذلك هو الأفضل لك، فارضي مما قسم ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذا الأمر أنك تعلمي أن الكفيل هو الله عز وجل أو الوكيل هو ربي سبحانه وتعالى، الثقة بكفاياته وتوليه لعباد الصالحين ونصرته لعباده الصالحين سبحان الله. فالناصر والمعين هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أن أعظم من توكل يعني توكل النبي صلى الله عليه وسلم كما توكلوا كما قال ربي عنه في غزوة الأحزاب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقال هذه في قصة في إيه؟ في لما خرجوا في إيه؟ في حمراء الأسد. نعم. وهنا سبحان الله قيل أيضا يؤخذ منها ليس في إطلاق هذا الاسم الله تعالى نقص كما يتوهم البعض، فإن الله سبحانه وتعالى هو الوكيل على الحقيقة. وممكن أنك لما تقولي الإنسان مثلا أنا وكلت الإنسان ده في القضية جائز، بس الوكيل على الحقيقة هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أن الإنسان لما يعرف أن ربي سبحانه وتعالى وكيله يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله سبحانه وتعالى وقوته. يؤخذ منها أيضا إذا طالما الإنسان يعلم أن وكيله هو الله سبحانه وتعالى إنه لا يسأل إلا الله عز وجل، لأنه هو وكيلك ومن؟ سبحانه وتعالى. يؤخذ من ذلك أيضا إنه إن الإنسان يعني أن الله سبحانه وتعالى لما مدح الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الله سبحانه وتعالى يحب عبد المتوكل على الله لكن الذي يأخذ بالأسباب. يعني هتتوكلي على الله لكن تأخذي بالأسباب، يعني ما ينفعش الإنسان يقول إيه يجي نفسه إيه في البحر كده يقول إيه أنا متوكل على الله أنا ما بعرفش أعوم يعني لكن أنا متوكل على الله وأحرمي نفسي في البحر. طب أنت فعلا متوكل على الله لكن أنت بتعرفش تعوم، أين الأسباب التي أخذت بها؟ في الرزق مثلا، أنا وانت قاعد في البيت ما بيشتغلش، أنا متوكل فين الرزق؟ هيجي لك فعلا رزقه، لكن أين التوكل؟ كل بالأسباب عشان يأتيك رزقه. أنا بتعلم عايز أتعلم، طب أنت قاعدة في البيت اسعي تعالي وعودي وفهمي. فهنا لابد أن يعلم العبد أن المتوكل على الله لابد أن يأخذ بالإيه ولا ويعلم أن الذي يجلب النفع هو من؟ سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن توكل على الله حق التوكل، واجعلنا ممن عباده المخلصين، واجعلنا من عباده المخبتين، واجعلنا من عباده الأوابين، واجعلنا من صالح عباده يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.